مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، هذه الحلقة الخامسة من حلقات كلمة سواء في عام 2011 على شاشة قناة صفا الفضائية. سؤال حلقاتنا الرئيس هو: ما هي الحاجة إلى معصوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه الدعوة التي ادعاها فقط الشيعة وانفردوا بها عن باقي الأمة. ألخص بعض أو أذكر حضراتكم ببعض ما طرح بحلقة أمس، الحلقة الرابعة. الشيخ الوصابي قال لضيوفي من الطرف الشيعي: أنا موافق على قولهم أو قولكم أن الدين لا يحفظه إلا المعصوم بشرطين اثنين: أن يكون هذا المعصوم حاضرا موجود لا يغيب، الشرط الثاني أن يكون المعصوم قاهرا لا يستخدم التقية وليس عاجزا، لأن المعصوم لابد أن يكون قادرا، فالقادر لا يستخدم التقية يفرض دين الله ويبلغه بالقوة. والسؤال الرئيس في حلقة أمس: ما هي الوظائف التي لا يعملها إلا الإمام المعصوم فلا يستطيع غيره أن يعملها؟ الشيخ حميد البغدادي ذكر أربع وظائف: أولا حفظ الدين وحراسته وضبطه، اثنين جعل الإمام أو جعل الإمام ليؤتم به وخليفة عن الله ورسوله، ثلاثة هداية الناس، فلا يمكن هداية الناس مع عدم وجود إمام هاد لهم، وهذا ما توقفنا معه مع الشيخ حميد بالأمس وما زلنا نطرح السؤال عليه اليوم. أربعة أن يكون الإمام شهيدا حفيظا على أمته وأهل زمانه تعرض الأعمال عليه، وهذا من لطف الله تعالى بالأمة. وقد رد الشيخ خالد في الحلقة الأولى والثانية كيف الإمامة، كيف تختم النبوة وتستمر الإمامة، هل الإمامة أعظم من النبوة؟ وهذا سؤال طرحناه ولم نجبوا عليه. طيب سؤال آخر: هل علي بن أبي طالب إذا كان غير معصوم يقدر على حفظ الدين أم لا وهو من العترة؟ سؤال آخر: هل الترخيص من المعصوم لغير المعصوم هل يجعله قادر على حفظ الدين أم لا؟ مثال: إذا قال المعصوم خذوا العلم من زرارة هل يجوز هذا؟ طيب سؤال آخر: هل يجعل الغير أو يجعل غير المعصوم قادر على حفظ الدين بمجرد أن يرخص له المعصوم بهذا الحفظ؟ الشيخ علي الكناني بالأمس قال: نعم يحفظ الدين لأنه مرخص له من قبل المعصوم، فرد عليه الشيخ الوصابي وقال له: إذن انتهت المناظرة. أما الشيخ حميد البغدادي قال: الدين حفظ بالأئمة الاثنى عشر فقط عليهم السلام، وهؤلاء فقط رواه، ويبقى هناك خلاف في فهمه وفي ثبوت قول المعصوم. الخلاف الذي يحصل بعد المعصومين وفي زمن الغيبة يكون بسبب أن النقل ليسوا بمعصومين، فيكون الحديث لا نعرف هل هو ثابت قاله الإمام أو لم يقله الإمام. هذا كلام الشيخ حميد البغدادي. وسؤال آخر طرح: هل الإمام المهدي هو الذي يحفظ الدين للشيعة مع غيبته أو نوابه؟ طبعا كان هذا كلام للشيخ ميسم، ورد قال إن هناك من يلتقون بهذا الإمام، فرد عليه الشيخ الوصابي قال له: طيب لو أن يلتقون به ما الذي نقلوه عنه وما الذي صححوه من الدين؟ أما الشيخ حميد البغدادي قال: الحافظ للدين هو الإمام المهدي والأئمة عليهم السلام. الشيخ الوصابي رد عليه وقال له: إذن يلزم أن دين الشيعة مع ما فيه من اختلافات كله صحيح لأنه تحت رعاية هذا الإمام، يعني كتب الشيعة الثمانية لو في رواية ضد رواية إذن نصدق روايتين لأنها بإشراف المهدي نفسه. اسمحوا لي مشاهدي الكرام أن أرحب بضيوفي الكرام من الاستوديو استراد قناة صفا بالقاهرة. أرحب بضيف الكريم الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب، لك اتحاب أنس. أهلا وسهلا بك أخي محمد، بالمشاهدين الكرام وبالضيوف الكرام، حياكم الله. كما أرحب بضيفي الشيعين من إيران الشيخ علي الكناني. برحب بك شيخ علي. شيخ علي تسمعني؟ برحب بك شيخ علي، السلام عليكم. ايضا نرحب بالشيخ حميد البغدادي من حوزه النجف في العراق. مرحب بك شيخ حميد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. اهلا بك، حياك شيخ علي. تسمعني جيدا؟ اسمعك جيد. نرحب بك، اهلا وسهلا، شكرا. اشكرك. طيب نطرح سؤال للشيخ الوصابي، يعني لك ثلاث دقائق لكن نرجو أن نلتزم بالسؤال الرئيسي وهو: كيف حافظ المعصوم الدين في حال غيبته؟ طب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين ما بعد. أقول لك ابتداء: لم يحفظ المعصوم الدين في حال وجوده، فكيف سيحفظه في حال غيبته؟ هذا مقدمة أولى، نقطة آخر سطر. إزاي المعصوم لم يحفظ الدين وضاع الدين وحرف الدين والقرآن والسنة وكان هو أيضا مشارك في تحريف الدين عند الشيعة في حال حياته ووجوده. يعني فين الأدلة بقى الكلام ده؟ كله سيأتي، كله موجود. فكيف إذا غاب؟ لكن إذا غاب كيف سيحفظ الدين في حال غيبته؟ إما أن يكون هو يحفظه بنفسه فيلزم أن دين الشيعة كله صحيح لأنه تحت رعاية وإشراف المهدي المنتظر المعصوم. بعيد عن المسلمين. وإما أن يكون المهدي أو المعصوم وكل نائبا له، فهذا النائب إن كان يقدر على حفظ الدين فلا فائدة للمهدي أو للمعصوم، فإن كان معصوما فتعدد المعصومون. تمام. وإن لم يكن معصوما تبين لنا أن حفظ الدين ليس من شرط أن يكون معصوم، فقد يحفظه غير المهدي المعصوم أو المعصوم غير المعصوم. تمام. وإن كان المهدي ترك الدين لا حفظه هو ولا كلف من يقوم بحفظه، بطلت نظرية وجود لازم من وجود معصوم. تبطل في حالتين. تمام. في حالة إذا كلف غير المعصوم وفي حالة إذا تركهم بدون تكليف. تمام. إذا تركهم بدون تكليف بطلت الحاجة للمعصوم، وإن كلف غير معصوم بطلت الحاجة للمعصوم. المعصوم. في كلا الحالتين يعني. في كلا الحالتين. نعم. إذن نحن نسأل سؤال، هل في دين الشيعة وفي كتب الشيعة هناك أشخاص يحفظون الدين وهم غير معصومين؟ نعم. إذن ذكرنا نماذج من ذلك في الحلقة الماضية. هذا كتاب أصول العقائد الشباب ناصر مكارم الشيرازي. وهذا قرأنا أمس ماذا قال في كتاب التفسير في نص القرآن الكريم، وهو أن الله الآية الكريمة. نعم. نعم. طيب. والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. هذه نص قاطع. هل يستطيع الشيعة أن يأتوني بنص قاطع أنه لا يحفظ الدين لا معصوم مثل ما أتيتهم بنص قاطع أنه يحفظ الدين غير معصوم؟ أتحدهم. تمام. أنا أعطيتهم آية. يعني تقصد أنت عايز دليل على أن لابد للمعصوم أن يحفظ الدين كما أن الآية تقول أنه غير معصوم أنه يحفظ الدين. أنه لا يحفظ الدين إلا معصوم. تمام. في آية بتقول أنه يمكن لغير المعصومين حفظ الدين. بنص اللي هو ربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وكانوا عليه شهداء. تمام. هذه الآية نصت على ثلاث وظائف عند المعصوم. أنه يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار أي يحكمون. بما استحفظوا من كتاب الله كانوا وحافظوا للدين. وكانوا عليه شهداء أي مراقبين تطبيق. يتابعون ثلاث وظائف للمعصوم. نعم. وأعطيت لغير المعصوم بنص القرآن. هل يستطيع الشيعة أن يعطوني نصف آية ربع آية تقول لا يحفظ الدين إلا معصوم، إلا معصوم. لا يحكم بالدين إلا معصوم. لا يراقب ويطبق الدين إلا معصوم. هذا ناصر مكارم الشيرازي في هذا الكتاب يقول يقول طبعا إننا نتشبث في الأبحاث القادمة أنه يجب أن يكون على الأرض. قرأناها بالأمس خلاص. لا لا ده غير هذه. لا. نص آخر. وقتك خلص خلاص. طيب. خلال الوقت الجاي. طيب أبشر. طيب شيخ حميد برحب بك. السؤال الأبرز، احنا توقفنا مع سماحتك بالأمس حول كيف يهدي الناس، وأنت قلت من وظائفي رقم 3 هداية الناس، فلا يمكن هداية الناس مع عدم وجود إمام هادي لهم، فكيف يهدي الناس وهذا العدم متوفر لكم كشيعة لأن الإمام المعصوم المفترض الطاعة غائب وهو المهدي؟ ما زال السؤال قائما، كيف يحفظ الدين وأنت قلت لابد من هداية الناس ويكون هذا الإمام هادي وموجود؟ طب الإمام هنا أنتم بالأمس اتفقنا ثلاثاتكم أخونا ميسم والشيخ علي الكناني وحضرتك أنه غائب، كيف يحفظ الدين وهو غائب؟ تفضل ده سؤالنا. أو كيف يهدي الناس وهو غائب؟ الحفظ قبل الهداية. الحفظ والهداية هي لك ثلاث دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفرق بيننا وبينكم في هذه المسألة وفي جميع الدين الإسلامي الحنيف أننا نقول بأن الأديان كلها على خط واحد وسنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فها هو عيسى عليه السلام قد ترك قومه وصعد إلى السماء أصعده الله سبحانه وتعالى، فلماذا لم يحفظ الدين هو؟ ولماذا حرف من بعده؟ ولماذا كل المسيحيين تقريبا، نقول 99% من المسيحيين يعتقدون بأنه صلب، والحق خلاف ذلك. فهل الله سبحانه وتعالى قصر؟ وهل نشكك بنبوة عيسى عليه السلام؟ هذا أولا. ثم أنكم أخي العزيز قلنا لكم بأن المسألة بيننا وبينكم أنكم تحضرون سنة كاملة حتى تحصرون الشيعة في زاوية ضيقة لا علاقة لكم بما يقولون وبما يسألون. أنتم لم تجيبوا على أي سؤال سألناكم إياه. الجمهور السني يحكم قبل الشيعي، لأنكم بالسنة الماضية أيضا فعلتم ذلك واعترض عليكم الإخوة السنة، قالوا كيف تقولون أنكم فزتم؟ أولا أن الشيعة أوردوا علينا إشكالات وشبه كثيرة وأنتم لم تجيبوا عليها، وبالتالي اضطررتم إلى فعل برامج كثيرة وساعات طويلة لتكونوا لوحدكم وتستعرضوا ما ذكرناه لكم وتفصلوا على راحتكم وتضحكوا على ذقون الناس في ردها، ولكن أمامنا لا تستطيعون رده. أولا قلنا لكم بأن حديث أنت مني عفوا حديث مدينة العلم، أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأتي الباب. قلنا لكم بأن هذا الحديث قد صححه 10 من علمائكم الحفاظ المحدثين السلفيين، فلماذا تغضون النظر وتذهبون عن علي إلى غيره؟ تذهبون إلى أبي هريرة وأنس وتروون عنهم أكثر من روايتكم عن علي بن أبي طالب. المصيبة الكبرى أنكم ترون 500 حديث عن علي بن أبي طالب تصححون 50 منها، وهذه 50 لا تعملون بها أبدا. المشكلة الكبيرة فيكم أنكم مثلا خذ مثل واحد، أذكر مثل واحد، أنكم في أصح أحاديث علي بن أبي طالب أنه شرب الماء واقفا، وأنت يا محمد صابر وأتحداك أنت والأخ الشيخ الوصابي أنكم هل تشربون الماء من قيام أم من جلوس؟ تفضلوا أجيبوا. طيب أنت وقتك خلص يعني كده 4 ثواني وقتك خلص. طيب أنا سأسأل حبيب. تفضلوا أجيبوني. خلاص وقتك خلص. لا تعملوا بأحاديث أهل البيت. طيب لا بعد إذنك. لا تعملوا بأصح الأحاديث. طيب جميل. تفضل يا شيخ. هو يقول لن تجد لسنة الله تبديلا. أنا أريد أن أطبقها الآن. مع أنه هذا مخالف لقول الله عز وجل. بما استحفظوا من كتاب الله، لماذا سنة الله تبدلت؟ كانوا في الزمن الماضي يحفظ كتب الدين غير المعصوم والآن لازم من معصوم. هذا رد عليه، هذا الأمر الأول لن تجد لسنة الله تبديل، هذا رد. الأمر الثاني أنا سأسألك الآن سؤال يا بغدادي، عيسى غاب ولا لا؟ تفضل. حفظ الدين، اسمع خليك التوراة والإنجيل. لا تصيح أرجوك خليك معي. أنت تحفظ الأديان. لحظة يا بغدادي جاوبني على قدر سؤالي، عيسى غاب ولا لا؟ تفضل يا شيخ حميد. الأديان السابقة. جاوبني يا رجل أرجوك جاوبني على قدر سؤالي. جاوبني. تكذب الإسلام يا رجل لا تعمل لي خطبة جمعة أرجوك. لا يعني تعمل يعني بعد إذنك الشيخ بغدادي جاوبني على هو سؤال عادي يعني أنت قلت الأديان كلها معلومة خلاص إذن هي معلومة لك وأنت رجل ديني. يا رجل لا تعمل خطبة جمعة أرجوك. عيسى غاب ولا لا؟ غاب النبي عيسى عليه السلام غاب أم لا؟ تفضل مالك لم تحفظ الأديان السابقة يا رجل. سؤالي عيسى هو مالوش علاقة بحفظ الأديان يا شيخ حميد، هو بيسألك دلوقتي خلاص انسى الكلام هو بيسألك سؤال، هل النبي عيسى عليه وعليه السلام غاب أم لا؟ تفضل أجب. انقطع الخط عندي. لا ما انقطعش كويس انت سمعنا كويس، هل النبي عيسى غاب أم لا؟ انت قلت أن عيسى غاب، هو قال لك غاب يا شيخ، ترك قومه هو قال لك ترك قومه وصعد الى السماء غاب يعني غاب لم يمت طيب. عيسى لما غاب يا بغدادي هل له اوصياء معصومين؟ عيسى رفع الى السماء يا رجل رفع الى السماء خلاص وافقنا. هل لازم له من اولياء معصومين اوصياء معصومين ام تمام. لا تمام تفضل. هل لازم لعيسى من اوصياء معصومين ام لا؟ تفضل يا شيخ بغدادي. ترك قومه وحرف دينه يعني ما في اوصياء له؟ ما فيش. إذا هد المذهب الشيعي، إذا بطلت نظرية ضرورة وجود المعصوم. إذا كان عيسى لما غاب ليس له معصوم بعده إذا انتهت المناظرة. إذا لابد من وجود معصوم، ليش بعد النبي لازم من معصوم وبعد عيسى ما في؟ يا تقصد أن حتى في دين النصارى لم يشترطوا معصوما بعد نبيه؟ هو قال لن تجد لسنة الله تبديلا ولا لا؟ إذا نحن نريد أن نطبق السنة. إذا كان عيسى غاب ولازم من وجود معصومين كما يدعي الشيعة بعد عيسى يحفظون الدين، إذا المهدي لما غاب هل له لازم من معصومين بعد غيبته أم لا؟ فإن كان بعد المهدي بعد عيسى لازم من وجود معصومين فغيبة المهدي لازم من وجود معصومين. تمام. إذن وإن كان عيسى لا ليس ضروري أن يوجد معصومين، إذن بطلت نظرية. إذن اتفق معنا النصارى في عدم وجود معصوم بعد نبيهم، وشذ بذلك الشيعة. الشيعة تمام. الذين قالوا لازم من وجود معصوم، وانهدت نظرية أنه لازم من وجود معصوم. طيب يعني من زمن عيسى إلى زمن النبي لا يوجد معصوم 500 سنة. إذن من الذي حفظ الدين طوال 500 سنة منذ غاب عيسى إلى زمن النبي؟ غير المعصومين بنفس الآية. إذا ما يدعي إلا بسنة الله تبديلا، ليش ما بعد النبي لازم من دين من معصوم؟ من معصوم تمام. إذا يا شيخ حميد، خلاصة قول الشيخ خالد الوصابي لك بهذه الأمثلة أنك ضربت مثلا بأن عيسى عليه وعليه السلام ترك قومه وصعد إلى السماء، وهل نشكك نحن بنبوءة عيسى عليه السلام؟ إن الذي يسأل هذا السؤال هو أنت شيخ حميد والشيعة، على اعتبار أننا اتبعنا يعني المنهج الذي كان بعد عيسى، وأنه ليس هناك معصوم بعد النبي، ليس ضروري وجود معصوم. وبالتالي أنتم الذي افترضتم هذه الفرضية بأنه لا بد من معصوم بعد محمد صلى الله عليه وسلم أو بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي إن الذي إن الدليل الذي سقته وهو عيسى عليه وعليه السلام هو ضدك وليس معك. انقلب عليه. انقلب عليه. نعم. مش أنت عايز تقول كده؟ هذا هو. تمام زي الفل. خليني بقى مع الشيخ علي الكناني. شيخ علي برحب بك مرة تانية. كيف حفظ أو كيف حافظ المعصوم الدين في حال غيبته؟ لو تستطيع أن تقدم لنا هذه الإجابة عن هذا السؤال، تفضل شيخ علي. شيخ علي الكناني، شيخ علي تسمعني جيدا؟ عايزين نقول جيد جيد، لأن الشيخ علي كان مشهور بها العام الماضي. شيخ علي ارجع إلى حبيبي. لا ما طيب. زال موجود. تفضل يا شيخ حميد. الشيخ خالد الوصابي. طيب تفضل يا شيخ علي. الو، الان صوتي مسموع؟ تقصير الاستوديو. جيد جيد، صوتك مسموع، تفضل. كيف حافظ المعصوم الدين في حال غيبته؟ تفضل. سؤالك واضح بابا، سؤالك واضح عمي، اصبر لي. جيد جيد. النقطة الأولى، أنا ألتمس من أحد أخويي جناب السيدة وجناب الشيخ رحمة الله يحفظهم، صدق أحدهما علي بوقته. تفضل. هم بكيفهم. النقطة الثانية، أسلم على السيد الشريف وأقول له عسى ولعل يتصل معي على هذا الرقم 00989935054055 واتساب، لأن رقمه مو عندي وعندي يا شغلاني. النقطة الثانية، المناظرة صارت محاكمة وكأنها برنامج من سيربح المليون من العصمة إلى الغيبة إلى سيد سيستاني إلى سيد الخوي، وينبغي على أخوي المساورين أن ينتبهان إلى هذه الوضعية. موضوع المناظرة العصمة، نحن قلنا مرارا وتكرارا أننا الشيعة صلوات الله علينا نعتقد بضرورة عصمة الأنبياء والرسل والأئمة الذين يبلغون الدين عن الله تعالى، وعدم الاعتقاد بعصمتهم، عدم الاعتقاد يلازم نسبة الجهل، يعني الله جاهل. لماذا؟ لأنه يترك الأمة بعد النبي متنازعون في القرآن القطعي الصدور المتشابه الدلالة الظني الدلالة، وهذا خرط في خرط. طيب، المعصوم يحفظ الدين، كيف يحفظ الدين؟ هل يوجد صوت؟ نعم يوجد، تفضل. جيد، المعصوم يحفظ الدين. طيب بابا كيف يحفظ الدين؟ الجواب نقطتين شارحة، يحفظ الدين من خلال تعليماته أوامره ونواهيه وإرشاداته، وهذه الأوامر والنواهي والإرشادات هي التي من خلالها يحفظ الدين، هذا وجه من وجوه حفظ الدين. وما قول هذه الملازمة الباطلة أن غيبة الإمام يلازم ضياع الدين؟ فنقول إذن غياب النبي عندكم ضاع دينكم، فباكم تجر وباونا لا تجر. طيب، نحن وضحنا هذه العقيدة، عقيدة الشيعة صلوات الله تعالى عليهم. أيها المشاهدون الكرام، موضوعنا العصمة الآن أوجه للمصابي وإلى المجموعة المساندة له اتهام، فإن سكتوا ولم يجيبوا أو حادوا عن الإجابة فهو إقرار على اتهامي. اتهامي لهم أنهم لا يعتقدون بعصمة النبي في التبليغ، لا يعتقدون بعصمة النبي في التبليغ. أستاذ يا وصابي، أنت أصلا كافر بعصمة النبي، حاورني بعصمة نبيك، أتعتقد بعصمة نبيك؟ أستاذ أنا هذه عقيدتي والسلام، نقطتين شارعة، يعجبك أهلا وسهلا، ما يعجبك في أمان الله. الآن أوجه سؤالي إليك، أنت شنو عقيدتك بالنبي؟ ليش تتهرب؟ ليش تنهزم؟ تستحي؟ تخاف؟ الآن أريد أحاورك، هاي خمس ليالي نتحاور في عقيدة الشيعة، وضحناها وبيناها، أنتم بينوا ليش تنهزمون أيها المشاهدون يا أبناء السنة؟ لماذا هؤلاء والمجموعة المتاخمة لهم المساندة خلف السواتر يتهربون من السؤال؟ بابا ما هي عقيدتكم في عصمة النبي؟ نبيكم غير معصوم، دافع عن أذيتم، لا بل حتى الله، استغفر الله، حتى ربكم هو يخطئ كما نص البخاري في حديث الصوم. واضح؟ الآن ردوها إن استطعتم، الوقت لكم والمايك طيب. لكم تفضلوا. انت وقتك تفضل شيخ. حقيقة هو يقول عبارة، قال غياب الدين عندنا أو غياب النبي، يضيع الدين. أنا سأضع جدول حتى يفهم الناس الفرق بين عقيدتنا وعقيدة الشيعة. هذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينسى الكناني أننا في موضوع مناظرتنا نقول الحاجة إلى المعصوم بعد النبي. بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام السنة أهل السنة يقولون الدين صحيح بدون معصوم بعد الموت. لاحظ مش الغياب فقط الذي هو أعظم من الغياب. الشيعة يقولون الدين غير صحيح بدون المعصوم. معصوم. هذا هو الفرق بين عقيدتنا وعقيدتهم. يقولون نبوة النبي ودين النبي ودين الإسلام إذا لم يكن علي معصوم، لو كان علي رجل صالح فقط لكنه غير معصوم، والأئمة إذا لم يكونوا معصومين دين الإسلام كله باطل، لازم من وجود معصوم. إذا نبوة النبي فقط تصبح لأهل عصره إذا ما في معصوم. أما دين الإسلام بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ليس صحيحا. إذا أنا أسأل الكناني سؤال، يا علي الكناني، دين الإسلام إذا لم يوجد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ولا باطل؟ تفضل يا شخالي. أجيبك، دين تفضل. الإسلام بدون معصوم يعني دواعش، يعني خوارج. علي صوت السماعة داخل الاستوديو يا شباب. تفضل يا شيخ كناني. صوتك جيد بس السماعة عندنا منخفضة يعني. تفضل. قلت أن سؤال الشيخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عدم وجود معصوم، دين الناس صحيح ولا باطل؟ تفضل. شو ده سؤالك يا شيخ؟ ايه نعم. تفضل. أجيبك أستاذ. لماذا لا تجيب على سؤالي؟ أنا من حقي أسألك، أما إجابتك اصبر. الدين بل القرآن، بل القرآن بدون معصوم بدون عترة يكون كتاب إضلال للأمة. بعد أوضح منها الإجابة، إضلال للأمة. لماذا؟ لأنهم سوف يتيه ويضيع وكل يحكم بتأويله. الدواعش يحكمون ويذبحون، الخوارج طيب. يذبحون. جميل يحكمون. جميل جدا، رائع، جواب رائع. السؤال رقم 2، هل الدين بعد غيبة المهدي صحيح أم باطل؟ تفضل أستاذ. خلي المهدي على صفحة، لا تلعب. لا لازم. لا ليش بعد النبي عليه الصلاة والسلام الدين باطل؟ لأنه ما في من قول معصوم يحفظ عليه وينقله. وبعد غيبة المهدي لا، الدين صحيح وإن لم يوجد معصوم وإن لم ينقله إلا زرارة وفلان وفلان. إذا نحن نريد الآن أنا فهمتك. تفضل تفضل يا شيخ علي، أجب عن سؤال الشيخ. طيب أنت قلت أن الدين بدون معصوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا القرآن بدون معصوم يكون إضلالا للأمة، يعني الدين باطل، تمام؟ طيب الدين في حال غيبتي المعصوم اللي هو غاب 329 هجرية منذ 1111 سنة، اللي هي أربع وحايد زي ما أنا بقول، أربع وحايد سنة منذ هذا التاريخ إلى الآن، الدين صحيح ولا باطل؟ تفضل. الجواب شوفوا يا مشاهدون، شوفوا ما يجاوبون على السؤال. لا لا، احنا عايزين اجابتك يا شيخ علي لو سمحت. انت دلوقتي اجبت نصف اجابه والنصف الاخر امتنعت عنه. قلت ان الدين بعد النبي باطل في عدم وجود المعصوم، بما فيها القران ضلال للامه لو ما فيش هذا الحجه، تمام؟ طيب الشيخ سالك سؤال اخر يستتبع السؤال الاول. بعد اذنك خليه يرفع الصوت، ما تعلوا السماعه جوا يا جماعه، ولا ناخد فاصل ونظبطها فنيا ولا ايه؟ عشان احنا مش سامعين كويس هنا. طيب يبقى دلوقتي يا شيخ علي، الدين في حال غيبتي المعصوم اللي هو الامام المهدي عندكم، هل باطل ولا صحيح؟ تفضل. اعيد السؤال. انت يا شيخ علي بارك الله فيك وحافظك، نعم، والهمك الصواب والهدايه، سالك الشيخ الوصابي سؤال، قال لك الدين بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم في عدم وجود المعصوم صحيح ولا باطل؟ قلت لا الدين ليس صحيحا وضربت مثل بالقرآن، قلت القرآن نفسه بدون معصوم بعد وفاة النبي يكون إضلالا للأمة لأن كل شخص يحكم في القرآن بهواه، هذا كلامك. سألك الشيخ السؤال الثاني، الدين بعد غيبة معصومكم هل هو صحيح ولا باطل؟ تفضل. أولا نحن حينما نقول الإمام المعصوم يراد بهم الأئمة الاثنى عشر، ومن حين غيبة الإمام الثاني عشر لدينا تراث هائل من الدين وتعليمات تامة كاملة. جاء الإمام الحج عليه السلام وقال اتبعوا هذه بهذه الشروط. فنحن لم نأخذ الدين من الثاني عشر وغاب حتى تكون ثلمة في الدين عندنا. نحن من أمير المؤمنين إلى الإمام الحجة إلى غيبته الكبرى، نحن نأخذ ذلك الدين القيم من الأئمة الاثنى عشر، نقطة. أنا لم أقل طيب. إن الدين بدون لحظة. هذا ليس قولي، هذا قول نبيك إن كنت تعتقد بنبيك، قال إن لم تتمسكوا بالقرآن وماذا والعترة تظلوا. يا شيخ علي بارك الله فيك، سؤال الشيخ واضح. يعني بعد أشرح لك بعد وفاة النبي الدين غير صحيح بما فيها القرآن إضلال للأمة، الدين بعد وفاة المعصوم المهدي هو بعد غيبة. لديك بعد غيبتي لديكم تراث هائل. طيب هنا عندي تراثان، تراث النبي الذي أورثه الأمة وتراث أئمتكم. طيب لماذا هنا الدين باطل وتراث النبي باطل ثم الدين صحيح وتراث الأئمة صحيح؟ تفضل. إيه هنا يعني لو لا خلي بس يجيب بس الأول صبورة. بعد موت النبي الدين باطل بدون معصوم ولو وجد التراث. هنا الدين بدون وجود معصوم صحيح لأنه ترك تراثا هائلا، موجود تراث. شوف هذا هو الكلام. يعني الدين بعد غيبة المعصوم صحيح. تمام. ليش؟ لأنه موجود تراث. هذا كلام علي الكناني. تمام. الدين بعد موت النبي غير صحيح. لا لا لا. إذا لم يوجد معصوم. مش بتراث ده من فعل القرآن. يا ريت قال التراث اللي هو الحديث. لا ده القرآن نفسه إضلال للأمة بعد وفاة النبي. نعم. لو لم يكن المعصوم موجودا. أي نعم. ده قضية خطيرة جدا يا شيخ علي. ولهذا سأعطيك سؤال بعد ما لا خلاص اتفضل يا شيخ علي. طيب السؤال اللي هو الأبرز، لماذا الدين باطل وغير صحيح بما فيها القرآن إضلال للأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم هو بعد غيبة إمامكم المعصوم هو صحيح لأنه ترك أو هؤلاء الأئمة تركوا تراثا هائلا؟ فلماذا تراث النبي باطل وغير صحيح وتراث الأئمة تمشون عليه؟ تفضل. ولو بدون معصوم. ولو بدون معصوم. ها الجواب. التراث الهائل الذي بين يديك هو زخرف من القول غرورا، والنبي صلى الله عليه وآله لم يأمرك أن تأخذ الدين من الصحابة ولا من عائشة. أما النبي قد أمرك أن تأخذ ذلك التراث الهائل من العترة حصرا. هذا هو الفرق. طيب أشكرك، عايزين ناخد فاصل يا شباب عشان نعلي السماعة اللي في البتاع، يا ريت تجهزوا لنا فاصل لأن احنا مش سامعين كويس. طيب هنا جاوب يا شيخنا بيقول لك طيب ناخد فاصل ونعاود اللقاء بضيوفنا الكرام. جدد تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام بعد هذا الفاصل. وجدنا ضيوف الكرام شيخ خالد الوصابي من الاستوديو، برحب بك شيخ خالد. حياكم الله. شيخ علي الكناني من ايران، لك تحية شيخ علي. شيخ علي تسمعني جيد؟ اسمعك جيد. كده جيد، يعني في الاول ما كناش سامعينك كويس. ايضا وجدت تحية الى الشيخ حميد البغدادي من حوزة النجف، لك تحية شيخ حميد، اهلا بك. طيب شيخ علي نعود الى الموضوع، تفضل شيخ خالد. حقيقة أنا سأسأله سؤال. إذا كان هو أصلا يدعي أنه لازم من وجود معصوم ليبين لنا القرآن الكريم وإلا ضلال، هل كلام المعصوم فيه محكم ومتشابه؟ هل فيه ناسخ ومنسوخ؟ هل حديثهم صعب المستصعب أم لا؟ فإذا كان في كلام الإمام نفسه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وصعب المستصعب، نحتاج للمعصوم معصوم ثاني يفسر لنا كلام المعصوم الأول. ولهذا لما يدعي أن تراثهم أصلا صحيح، أنا سأعطيه الآن نصا من كلام أحد علمائهم يقول على أن الكافي بما فيه 80% من الكتاب الكافي وتفسير القمي وبعض الكتب 80% مخالف للقرآن الكريم. هذا كتاب اسمه الوافي في الوافية في أصول الفقه للمولى عبد الله بن محمد البشروي الخرساني. يقول الثاني: لزوم طرح أكثر الأخبار المروية في كتبنا الأخبارية مما ورد في تفسير الآيات وفي الأحكام، يظهر ذلك لمن تتبع الكتب الأربعة وغيرها، سيما الكافي وتفسير علي بن إبراهيم وعيون أخبار الرضا، فإن ثلثيها بل أربع أخماسها، كم سيكون أربع الأخماس؟ 80% مما يخالف الظاهر الذي يفهم بحسب الوضع اللغوي. مما يخالف إيش؟ ظاهر القرآن الكريم. يعني 80% من التراث الهائل مخالف للقرآن، ليس ضعيف السند بل مخالف للقرآن، لظاهر القرآن. وهذا يعارض الرواية التي هي منسوبة للإمام جعفر الصادق: اعرضوه على القرآن، هل فإن وجدتموه مخالف اضربوا به عرض الحال. هل هذه الرواية تنسب إلى المعصومين؟ 80% من تراث الشيعة الذي هو مدون في الكتب الأربعة وفي تفسير القمي وكتاب الكافي وعيون أخبار الرضا، يقول بل أربع أخماسها مما يخالف الظاهر الذي يفهم بحسب الوضع اللغوي. ثم يقول والثالث: الرواية التي تدل على حصر علم القرآن في النبي والأئمة، بمعنى اختصارا أن الشيعة يقولون أننا لسنا مكلفين بالقرآن ولا بدين الإسلام، دين الإسلام المكلف به الأئمة فقط. طيب، وأما نحن ما علينا إلا أن من وقتك للشيخ علي الكناني. شيخ علي، أنت قلت أن الدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عدم وجود معصوم مفترض عندكم هو باطل وغير صحيح، وضربت مثل بالقرآن، قلت القرآن بدون معصوم يكون إضلالا للأمة. طيب، هذا الكلام الذي قلته شيخ علي يخالف القرآن نفسه. قال المولى عز وجل تبيانا لكل شيء، وقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال المولى عز وجل إنه حافظ هذا القرآن وهذا الكتاب، ما قالش بدون معصوم، قال لك إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. طيب، كل هذا، كل هذه الآيات المحكمة تصادم رأيك أن الدين باطل بما فيها القرآن لأنه إضلال للأمة في حال عدم وجود المعصوم. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. النقطة الأولى أن هذا الشخص الذي يتكلم عن الوصابي مجرد رأي لا أكثر، وليس كلامه معصوم. هذا أول. أيوة، نحن نبحث عن المعصوم. أيوة. المسألة الثانية. أيوة. نحن نبحث عن المعصوم، وأنت يا علي الكناني أسمعني. أستاذ. أنت معصوم؟ بوي، شو لك بهاللعب هذا؟ طيب، وأنت ليش هذا الكلام، هذا الكلام تبطله لأنه غير معصوم، وأنت كلامك باطل لأنك غير معصوم؟ أنا سأسألك سؤال، هل يا علي الكناني تقدر تقيم الحجة علي بضرورة وجود المعصوم؟ تفضل. هل تقدر علي الكناني، أنا سأنهي المناظرة بهذا. سؤال لعلي الكناني، هل يقدر علي الكناني يقيم الحجة على خالد الوصابي أنه لابد من وجود معصوم أم لا يقدر؟ تفضل. نعم أقدر. إذن أنت إمام معصوم. إذن لا حجر المعصوم، يكفينا علي الكناني. صحيح، بالضبط. يكفي. إذن انتهت المناظرة. يكفينا علي الكناني يقيم الحجة. هو شو انتهت يا شيخ علي؟ انتهت المناظرة يا شيخ علي. يا شيخ علي، الجهال. لا بعد اذنك. انت قلت تقدر تقيم الحجه. افسر للناس بس. تفضل. اوضح لك يا شيخ علي عشان المشاهدين يفهموا. الفخ الذي نصبه الشيخ الوصابي لاخونا الشيخ علي الكناني انه هو بيساله هل تستطيع ان تقيم الحجه علي بضروره وجود هذا المعصوم او بهذا المعصوم؟ قال له انا استطيع. قال له اذا انت معصوم يبقى لا حاجه للمعصوم. اما ان يكون معصوما هو، ما اقول لك لا يخلو الامر من حالتين. اما ان يكون معصوما اذا قال لا يقيم الحجه الا المعصوم، اما ان يكون معصوم واصبح عندنا 13 معصوم. واما ان يكون غير معصوم ويقدر يقوم الحجه علي، اذا لا حاجه للمعصوم. اذا انتفت فائده المعصوم. انتفت فائدته. تمام. لان علي الكناني يقدر يقيم الحجه على الناس، ويترتب ما معنى اقامه الحجه عليه؟ انني اذا خالفت ادله التي اوردها ساذهب الى نار جهنم. إذا هذه هي فائدة المعصوم. طيب، بل هذا عنده قدرة أكثر من. خليني في الأسئلة الجوهرية. تفضل يا شيخ علي، أنت قلت أن الدين باطل وغير صحيح بموت النبي ثم بغياب المعصوم الدين قائم، وأنت ضربت مثل بالقرآن بأنه إضلال للأمة في عدم وجود المعصوم بما يخالف آيات القرآن نفسه. يعني أنت تخالف الله في آياته، يعني الله قال يسرنا القرآن للذكر، يعني لا حاجة للمعصوم، لا حاجة للحجة، لا حاجة لهذا الشخص الذي افترضتموه. القرآن قال تبيانا لكل شيء، قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فكيف تسقط هذه السقطة وتقول إن القرآن بدون معصوم يكون إضلالا للأمة؟ تفضل. القرآن فيه محكم ومتشابه. وكلام الإمام فيه محكم ومتشابه. هو ده سؤال الشيخ. فإذا الإمام يحتاج إلى إمام إلى معصوم آخر يفسر كلامه. يبقى خليني مع الأصل الأول. يبقى أنت قصدك خلينا مع المعصوم مع الفضل مع الذي حفظه الله. كل إشكال يريده على القرآن نريده على المعصوم. إذا كان القرآن فيه محكم ومتشابه فكلام المعصوم فيه محكم ومتشابه. ده في تقية كمان. في تقية وفي دس في كتبهم. فكل إشكال يقول لا نستفيد من القرآن لأن القرآن فيه محكم ومتشابه، كلام الإمام فيه محكم ومتشابه، القرآن مجمل ومفصل، كلام المعصوم مجمل ومفصل، القرآن ما فيه تقية، كلام المعصوم فيه تقية، القرآن ما فيه دس، كتب الحديث عندهم فيه دس. اسمع ماذا يقول هذا صاحب الكتاب هذا، قال اسمع هاي إلى هذه الرواية إلى الكلام، هذا بحوث في علم الأصول لشهر يقول الدس. قال ومن جملة ما كان سببا لحصول الاختلاف والتعارض بين الأحاديث أيضا عملية الدس بينها والتزوير فيها التي قام بها بعض المغرضين والمعادلين لمذهب أهل البيت عليهم السلام على ما ينقله لنا التاريخ وكتب التراجم والسير، وقد وقع ركز معي كثير من ذلك في عصر الأئمة ما قدروا يحفظون كتبهم وهم موجودين. طيب أنفسهم على ما يظهر. طيب خلص يا شيخ علي لو سمحت، يعني أنت قلت كلاما خالف آيات القرآن المحكمة، كيف تسقط الكتاب القرآن الكريم بحجة هذا المعصوم الذي لم تستطيع أن تقول لنا كيف حافظ لكم الدين في حال غيبته؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. القول ليس قولي، القول قول الله على لسان نبينا قال مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. هو الله قال هذا، ده حديث يا شيخ علي، هذا ليس قرآن، أنا أتيت لك بآيات قرآنية، الله قال يعني ولقد يسرنا القرآن للذكر، قال تبيانا لكل شيء، قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، أنت تقول لا كل الآيات دي باطلة الغيها، المعصوم بدون القرآن بدون معصوم ضلال للأمة، أنت قلت هذا يا شيخ علي. أنت الآن اسمعني اسمعني يا أستاذ. فضل أنت فضل. الآن أنت الآن حالك حال إنسان ضال مع احترامي إليك. لماذا؟ ما فيش مشكلة. لأنك تتأول أنا وأنت مختلفان، وهذه هي الحاجة المعصوم، واضح؟ افتهمت؟ أيوه الحاجة المعصوم، ماذا يفعل المعصوم؟ سؤال، هذا هو أجبنا. المعصوم هو القول أستاذ أنا هذا الاستوديو أستاذ الصوت الاستوديو ما أسمع منكم، قلوا لهم يسكتون. طيب اسكت. تهريج هوسة دوشة. تفضل. الدليل على حاجة المعصوم هو هذه القناة، هاي القناة التي تبين الاختلاف فيما بيننا هو الحاجة للمعصوم، أنت تتأول وأنا أول، فإذا لابد من وجود معصوم يكون قوله الفصل، واضح؟ طب ما هو القول الفصل فيما اختلفنا فيه في هذه المناظرة؟ اتفضل يا شيخ علي، ما هو القول الفصل فيما اختلفنا فيه في هذه المناظرة؟ الشيخ خالد قال لك دين الله بعد وفاة النبي صحيح ولا باطل؟ قلت باطل، والقرآن ضلال للأمة في عدم وجود المعصوم. أنا رديت عليك من القرآن إنه تبيان لكل شيء وما فرطنا في الكتاب من شيء وقد يصلنا القرآن للذكر، يعني القرآن في قراءته وتفسيره وعلومه لا يحتاج إلى معصوم. ما هو القول المعصوم في هذه الأمر؟ تفضل تفضل، يعني طبق لي هذا هذه الوظيفة للمعصوم أنه يحسم الخلاف في الأمة. أنت اختلفت أنت والشيخ الآن جميل. وأنا اختلفت معك والقرآن اختلف معك ومع ما قلت، احسم بقى الموضوع بقول المعصوم. تفضل. جيد، بل أحسم القول بما قاله المعصوم. ماذا لا قال لا المعصوم لا لا القرآن؟ لا هذا من باب إيش؟ الاستدلال على كلام المعصوم بالمعصوم. ما احنا نسمع طب وبعدين نشوف. طيب نسمع ونفهم وبعدين نشوف الراجل يمكن يأتي بدليل. أنت بتحجر على فكره ليش؟ تفضل يا شيخ علي. تفضل يا شيخ علي. اسكت خلنا اصبر نسمعك. تفضل. لا اله الا الله. قال افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع ام من لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون. هذه الايه تبين ضروره تصدي المعصوم لقياده الامه. اما جوابي لسؤالك تقول اعطني قول المعصوم الفصل، الجواب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حينما نختلف فيما بيننا، القرآن قال اسألوا أهل الذكر، وأهل الذكر في عقيدتنا هم الأئمة المعصومين، هم الذين يعلمون كل غائبة في القرآن الكريم. والسلام نقطة. طيب أشكرك، يعني أهل الذكر هنا هم أهل البيت. أشكرك، خلي سجل دي عندك. شيخ حميد البغدادي، شكرا شيخ علي، انت خدت وقتين ورا بعض. أهل البيت شيخ حميد البغدادي، يعني احنا أطلنا عليك، بس طبعا طالما أنكما يعني تساندان بعضكم البعض فلا ضير أن يأخذ وقتك الشيخ علي الكناني أو تأخذ وقته لا ضير. سؤال الشيخ الوصابي، يعني في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل الدين صحيح أم باطل؟ ده سؤال. ثم التعقيب على السؤال كما سئل الشيخ الكناني، بعد وفاة وغيبة بعد غيبة الإمام المعصوم، عندكم الدين صحيح ولا باطل؟ تفضل، لك ثلاث دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. كالعادة تأخذون الوقت وتقاطعون. لا، الوقت يقول الشيخ الكناني يا شيخ حميد، هذا واضح جدا لجميع الجمهور الكريم. لا لا، يقول زميلك، يقول زميلك الذي يصب في نفس الاتجاه، كلما يأتي لنا الوقت تعيدون علينا نفس الأسئلة، ما فيش ولا تجعلوننا أن نبادل الحديث معكم. فضل. نحن قلنا بأن هنالك حديثا صححه 10 من علمائكم، يحسم النقاش ويحسم المناظرة. أنا مدينة العلم علي بابها. أنت يا أبو هريرة، يا عائشة، يا صخام، جيب لي علي بن أبي طالب مدينة العلم وتبعه واسكت. بعد لا تدور لي المعصوم بعد الغيبة. الغيبة لم تحدث إلا بسبب ظلم وسوء اختياركم. أنتم اخترتم أبا بكر وعمر وعثمان، ثم اخترتم معاوية ويزيد والمأمون والأمين الذي قتل بعضهم بعضا وغيرهم إلى يومنا هذا. أنتم سبب الغيبة. الله سبحانه وتعالى حينما أرسل الرسل وأرسل الأنبياء إلى بني إسرائيل لم يرسلهم ليقتلوا، أرسلهم لهداية الناس، ولكنهم قتلوهم. وأرسل موسى وعيسى لهداية الناس، ولكنهم حرفوا الدين بعدهم. ما لكم كيف تحكمون؟ هذه سنن الله في الأرض. أنتم حرفتم الدين، حرفتم إرادة الله، وأتيتم بدين جديد. هذا الكلام اللي بيننا وبينكم. طب سؤالي، سيبك من كل الكلام ده، دعك من الاتهامات الباطلة يا شيخ حميد. كان سؤالي بعد أو سؤال الشيخ بعد وفاة النبي، هل الدين صحيح ولا باطل في عدم وجود المعصوم؟ تفضل. أحسنت. بعد وفاة رسول الله عند علي بن أبي طالب 100%، عند أصحاب علي مثل المقداد يا شيخ. أنا بقولكش الدين عند مين، أنا بسألك الدين صحيح ولا غير صحيح بعد وفاة النبي في حال عدم وجود المعصوم؟ في حال عدم وجود المعصوم بعد وفاة النبي، هل دين الإسلام صحيح ولا مش صحيح؟ أنت بكيفك؟ فضل. أنت بكيفك تجيب لي هذه الفرضيات؟ مش فرضيات، ده سؤال. هو شيخ حميد ده سؤال. وعلى الملأ ولا نخفي ذلك أن علي بن أبي طالب عنده علم الرسول، يقول لكم انا مدينه العلم وعلي بن بابه وانتم. طيب صحيح ولا غير صحيح؟ بعد اذنك ممكن اساله سؤالا؟ كتاب الله يا حميد، مش عايزين نتفرع، مش عايزين نتفرع. يا حميد البغدادي، يا حميد، وانتم تقولون انا اعرف انك رجل شجاع تجاوب على الاسئله. انا يا حميد القادم من المجهول. يا حميد، يا حميد، انا اعرف انك رجل شجاع ولا تخاف الا يوم تلائم. هذا وقتي، انا ساسالك سؤال. هذا وقتي، اسمع حبيبي، انا اسالك، خذ بعدين الوقت لك كله ما فيش. هل تثبت نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام من غير طريق المعصوم؟ هذا السؤال على صبورة. تفضل. تفضل يا شيخ حميد. نعم تثبت. نعم الله تثبت. أكبر ولله نعم. الحمد. إذن إذا كانت تثبت نبوة النبي التي أصل أصول الدين من غير طريق المعصوم، فغيره من الدين يقبل. وإذا كانت لا تقبل نبوة النبي إلا من طريق المعصوم، بطلت نبوة النبي وبطلت عصمة المعصوم. هم اللي بيكفروا اللي ما يؤمنش بالمعصوم ده ليه؟ السؤال. إذا معناه نحن بين خيار. لن نكفر أحد. اسمع حبيبي، اسمع حبيبي، إما أن تبطل نبوة النبي. أنتم تكفروننا. إما لحظة الآن اكتشفت الحقيقة. إذا كنا لا نأخذ الدين إلا من معصوم، معناه نبوة النبي باطلة. تمام. لماذا؟ لأن المعجزات والأدلة على نبوة النبي ستكون مأخوذة من طريق المعصوم. تمام. ولا نعرف أنه معصوم إلا بعد ثبوت نبوة النبي. إذا معناه إذا كان لا يؤخذ إلا من معصوم. اسمع حبيبي، اسمع، اكتشفتم أمام العالم. أنتم لما تقولوا لا يؤخذ الدين إلا من معصوم، معناه أن نبوة النبي باطلة. طيب هو رد عليك بقى الشيخ حميد عشان الناس تفهم بس. سؤال الشيخ، هل تثبت نبوة محمد من غير طريق المعصوم؟ رد الشيخ حميد البغدادي وقال له تثبت. إذن هناك إثبات لأصل من أصول دين الإسلام عن طريق غير المعصوم. نعم. فلماذا يلزموننا بهذا المعصوم المفترض في يعني دينهم وفي أذهانهم، طالما أن أصول الدين وأصول العقائد، من أصول عقائد نبوة محمد دي، التوحيد والنبوة والمعاد دي أصول متفقة، أصل أصول الدين بالضبط، طالما أنها تثبت في غير عن من غير طريق المعصوم، من غير طريق المعصوم، إذن خلاص إحنا متفقين وما فيش مشكلة بالنسبة لنا، ونلغي قولة المعصوم ونتفق سنة والشيعة وما بقاش في كلام بينا. وإذا كان لا يؤخذ، لا تثبت نبوة النبي إلا من طريق المعصوم، بطلت نبوة النبي وبطلت عصمة المعصوم. طيب يرد عليك الشيخ حميد، تفضل يا شيخ حميد، لك الوقت للمرة الثانية، نديك ثلاث دقائق ثانيين، تفضل. حطوا له عجيب أمرك. إن كنت تريد أصول الدين، ثبوت أصول الدين تثبت بالعقل أصلاً. أصول الدين تثبت بالعقل. والمعجزات تثبت بالعقل. هاي أول شيء، أول شيء. لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة. والمعجزات. اسمع. هل تثبت كمفهوم أو كمصداق؟ لحظة لحظة. ونبوة النبي وصدقه. ونبوة النبي وصدقه. وتشخيصه تثبت حتى من الكفرة، لا يهم. جميل جميل. المهم تثبت بالتواتر. لا لحظة. يا جاهل. طب نسمع. طيب لا تفرق يعني بدون اتهامات يا شيخ حميد الله يحفظك، يعني بدون اتهامات، يعني بدون اتهامات وعصبية لو سمحت. احنا لك الوقت، خلونا نكمل. لك الوقت، لك الوقت. المناظرة. لا ما تتعصبش، تعصب على نفسك لكن لا تتعصب علينا، يعني لو سمحت لو سمحت. بس قول لي شنو السالفة. انت قلت دلوقتي اصول الدين تثبت بالعقل، اصول الدين تثبت بالعقل، هذا يخالف معتقد الأمة، زي قصة العصمة كده. كان الشيخ خالد له سؤال، تفضل. أصول الدين بتثبت بالعقل. شوف كمفهوم عند الشيعة، الآن تكلم كمفهوم شيعي. أصول الدين كالنبوة بمعنى أن الناس بحاجة إلى نبي عقلا يثبت، لكن النبي المعين محمد لابد من وحي، لازم من وحي. هذا هو جاهل. نعم. لا يعرف. نعم. يقولون النبوة كمفهوم، هذا شيعي، أنا أتكلم كمفهوم شيعي، لا تثبت بالعقل مفهوما، لكن كمصداق المعين، النبي المعين لا يثبت الا بالوحي. يعني تقصد ان، يعني بس استنى يا شيخ حميد عشان المشاهدين يفهموا، تقصد أحسن. ان العقل يثبت امورا كليه، كليه، لكن لا يعين شخص النبي. نعم. بدليل ان كان في احد جيران النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي ذهب الى الشام ليبحث عن النبي المنتظر. نعم نعم. مش كده ولا ايه؟ نعم. وهو جنبه. نعم. فلو ان العقل يثبت النبوه بكل مشتملاتها لكان الناس كلهم بعيد عن الوحي، ما كانش راح الراجل ده الشام متكبد المشاق. هو ده كلام الشيخ يا شيخ حميد، اتفضل رد. انتوا تسمحوا لي لو لا؟ تسمحوا لي لو لا؟ محمد اسمح لك لو لا؟ محمد صادق حميد عزيز. اتفضل. بس اعطونا مجال ولا تقاطعونا، ما يصير هذا. نعطيك المجال، اعطيك المجال، تفضل. خل ابين المساله، اعطونا وقت كامل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لأصول الدين تثبت أولا بالعقل، لا يمكن أن يقول الله لنا في القرآن اتبعوا النبي، ونحن لم نؤمن أصلا بالله ولا نؤمن بالقرآن. انتبهت؟ ولا يمكن أن نؤمن بالإمام بدون الله وبدون النبي. هذا واضح، وكذلك المعاد، هذا واضح. أما معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصدقه ونبوته وتعيينه أنه محمد ابن عبد الله، أيوه، صلوات الله وسلامه عليه، يثبت بالتواتر، لا يهم أن يكون التواتر يقيم الحجة الناقل معصوما أو غير معصوم. ممتاز، ممتاز، وقتي ولك. اسكت سيبه براحته، تفضل. يثبت بالتواتر، المهم نقول نقول بأن معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحديده يثبت بالتواتر، وهذا التواتر لا يشترط فيه الإيمان ولا العصمة ولا حتى الإسلام. يعني لو أن 100 شخص كافر يهودي آمن بالنبي وقال أن هذا النبي هو نبي الله سبحانه وتعالى، وأنه فعل معجزة أمامنا، وهذه المعجزة حسية، يجب علينا تصديقهم ويجب علينا التأكد منهم. طيب. ولا يشترط في أن ينقل ذلك مسلم، مع أننا لا نكفركم أصلاً. طيب. أنتم تكفرون جميل. المسلمين. جميل، خلاص أنت وقتك خلص، وديتك أنا دقيقة زيادة عن الوقت، يبقى أنت خدت وقتين مع بعض. خليك مع الشيخ بقى، تفضل يا شيخ. هل التواتر هذا الذي ثبت عن غير المعصوم، خلي كمل حبيبي، ما خلاص وقتك خلص يا شيخ حميد، التواتر هذا الذي ثبت عن غير المعصوم يقيم الحجة على الناس بحيث إذا أنكروا النبي ذهبوا إلى نار جهنم؟ سؤالك تاني شيخ. هذا التواتر الذي أثبت نبوة النبي أقام الحجة على الناس الذين أنكروا النبي بحيث إذا قالوا وأنكروه يذهبون إلى جهنم أو جهلوا؟ إذا كان أثبت الحجة على الناس هذا التواتر، إذا لا داعي للمعصوم، فغيره من باب أولى ينقل الدين. يعني أنا كنت فاهم الأول لكن أفهم دلوقتي. يعني أنت تقصد أن إذا كان التواتر بعد إذنك، نعم، إذا كان التواتر يقيم النبي النبي والنبوة، نعم، مش كده، ويثبتها ويثبت الحجية، فمن باب أولى أنه يثبت المعصومة ويقيمه. مش انت عايز تقول كده يا شيخنا؟ الدين كله عموما لا حاجه الا في النبي والمعصوم. خلينا في النبي والمعصوم. اذا كان هذا التواتر يقيم الحجه على الناس، تمام، بحيث اذا انكروا نبوه النبي ذهبوا الى نار جهنم ترتب عليه عذاب وثواب، معناه ان هؤلاء اغنونا عن المعصوم، فلا حاجه الى المعصوم. فالتواتر الذي اثبت نبوه النبي هو الذي ينقل الدين من بعد النبي الى اليوم، لانه اقوى من المعصوم. ها؟ اقوى من المعصوم، اقوى من المعصوم اصلا. بالضبط. على اذا نحن بين خيارين، كل شيء إذا قالوا لا يثبت نبوة النبي إلا من طريق المعصوم أبطلوا المعصوم والنبي ونبوة النبي، وإذا أثبتوا نبوة النبي من غير طريق المعصوم فكل هذه الثبوت يثبت به دين الإسلام، وهم بين الخيارين. طيب تفضل يا شيخ حميد. شيخ حميد عزيزي، هذا الجاهل اللي جايبه يمك اللي ماخذ الوقت والاستوديو كله ما لك الوقت، بس خليك في نقطة في ذات الموضوع. تفضل. نعم أنا في ذات الموضوع، نعم أنا في ذات الموضوع يا حبيبي. أنت هذا الجاهل اللي جايب أنت أمام ثلاثة فطاحل من الشيعة، سبحان الله، هذه مع الأسف نقف أمام هذا الشخص الذي لا يفقه شيئا، نقول بأن التواتر ليس متحصل في جميع المسائل. لا في نبوة النبي، كلامنا في نبوة النبي ليس متحصلا في جميع المسائل. الآن نبوة النبي حتى نتبعهم ونستغني عن المعصوم. الآن اثبت لي نبوة النبي. لو كان التواتر متحصلا اسمح لي. طيب يا شيخ حميد بعد اذنك، بس عشان المشاهدين يعرف انت بتجاوب عليه، لو سمحت، عشان المشاهدين، لو سمحت ثواني عشان المشاهدين بس يفهموا انت بتتكلم في ايه. الشيخ حميد قال ان نبوءه النبي ان الاصول بتثبت بالعقل، تمام، فقلنا له العقل يثبت امور كليه ولا بد لاثبات النبوه، مع العقل يكون الوحي. هو قال لك لا، مش شرط الوحي، اثبات النبوه يكون بالعقل وبالتواتر. ثم الآن يقول لك إن التواتر لا يثبت كل الأمور. طيب إذا كان التواتر يثبت النبوة، فبالتالي من باب أولى أي شيء هيبقى دون النبوة، مش ده كلامك؟ أحسنت. يعني إذن التواتر يا شيخ حميد، يا شيخ حميد ربنا يحفظك، عشان بس نفهم، لأن احنا بنتكلم في منطق وفلسفة. أنت قلت إن هو يثبت العقل، تثبت بالعقل وبالتواتر، تمام. طيب ثم بعد ذلك قلت التواتر لا يثبت كل شيء. طيب إذا كان بيثبت الكبير قوي زي ما بيقولوا المصري، طب ما يثبت ما دونها، لان النبوه هي اكبر من اي شيء تحتيها. تفضل. نعم يثبت ما دونها، نعم لا ننكر ذلك. ما انت لسه قايل دلوقتي انه لو يثبت كل شيء، ولكن هذا الذي دون النبوه، اين هذا الذي دون النبوه قد ثبت بالتواتر؟ هل صلاه النبي صلى الله عليه واله وسلم ثبتت بالتواتر عندكم؟ هل التكتف في الصلاه الذي اختلفتم فيه احدكم يضعه على صدره والاخر فوق سرته والثالث يضعه تحت سرته والرابع يسبل كما نحن نسبل مثل المالكية، هل هذا ثبت بالتواتر؟ ده فقه. احنا بنتكلم في اصل اصول دين الشيعة واصول الاسلام، ما لك وما للفقه، كل ده يجوز. يا شيخ حميد، ما احنا عايزين بس نلزمه بنقطة الموضوع. هل الامور التي ثبتت في التواتر لا نحتاج فيها الى المعصوم؟ سؤال الان الصبور امامك. الأمور التي ثبتت في التواتر، نعم لا يحتاج، ممتاز جدا. إذن نعم يحتاج إلى المعصوم في إثبات الأحد، صح؟ خليك يحتاج إلى المعصوم في إثبات الأحد بس، صح؟ لأنه الآن ما عندنا إلا تواتر وأحد فقط. اثنين، هل يحتاج إلى المعصوم في الأحد؟ يا شيخ حميد تفضل. لا اسمعك اسمعك، تفضل. الآن جاي. التواتر لا حاجة للمعصوم، لا حاجة للمعصوم في الأمور المتواترة، صح؟ إذن الآحاد فقط نحتاج المعصوم فيها، صح؟ اسمح لي لحظة. إذن هو الآن أقر واعترف أن الأمور المتواترة لا حاجة للمهدي فيها، للمعصوم فيها، تمام. إذن نحتاج إليه في الآحاد بس، صح؟ تفضل يا شيخ حميد. تفضل. نعم نحتاج إلى أولاً نحتاج فيه إلى الآحاد، ونحتاج إلى فهم الشريعة. جميل، بعدين الآن في النقل، الآن في النقل لا تفهم الدين أنت. جميل حتى جدا. وإن الآحاد يحتاج إلى المهدي فقط في الآحاد في طريقة النقل. يا شيخ حميد، في طريقة النقل الآن نحتاج إليه في الآحاد فقط، في طريق النقل شنو؟ النقل إلينا نحتاج إليه في الآحاد فقط. عزيزي الإمام، يا شيخ جاوبني أرجوك، خليك صريح معي، نحتاج إليه في الآحاد فقط. وحافظ لها. لم نذكر جاوبني أرجوك أنه أرجوك جاوبني. لم نثبت نحتاج إليه في الأحد فقط بالنسبة لنقل الحديث. ليس هو راوي كباقي الرواة يا شيخ جاوبني في النقطة هذه لا تهرب إلى غيرها. هل نحتاج إليه في الأحد فقط كأبي هريرة وأبي والأحد عندهم ليست بحجة والسلام عليكم ورحمة الله والأحد عند الشيعة ليست بحجة والسلام عليكم ورحمة الله واستغفر الله على المهدي. إذن الأمور المتواترة لا حاجة للمهدي فيها والأحد عند الشيعة ليست بحجة والسلام عليكم ورحمة الله. أسقط دينه طبعا. خلاص طيب. الأمور انت يا وصابي استفتر طيب. خلاص إذا احتاج إلى المهدي لا نحتاج إليه في الأمور المتواترة والأحد هي ظنية يكتفي بها في قول أي شخص عادي بل هي ليست حجة عندهم لا في العقائد والأحكام مختلفون فيها والسلام عليكم ورحمة الله. إذا لحاجة المعصوم طيب تفضل يا شيخ حميد اترك له الفرصة لو سمحت. تفضل تفضل يا شيخ حميد تفضل. عجيب عجيب أمره هذا جدا جاهل هذا من يلا هالملازمات مش والله خلاص حطيت البشارة ما يسوه والله العظيم دي ملازمة علمية ويجوز أن يقال جاهل وغير ذلك يجوز والله عيب عليك تصدق والله تصدق وتمثل أهل السنة عيب على أهل السنة يخلوك التبدأ أنا أتكلم. أولا أهل البيت عليهم السلام ليسوا ناقلين للحديث حتى تقول أننا لا نحتاج وحال الإمام حال زرارة أنت جاهل بالموضوع. الإمام حافظ للدين حافظ للشريعة كيف تجعله راويا للحديث كيف تجعله راويا حاله حال أبي هريرة. أنا أستغرب منك لا تفقه شيئا والله لا على المذهب السني ولا على المذهب الشيعي. ما هو ده سؤالنا يا شيخ حميد لو سمحت يا شيخ حميد لو سمحت بارك الله فيك. هو ده سؤالنا أنت تقول الإمام حافظ للدين حافظ للشريعة لا نحتاج لأبي هريرة وفي النهاية منذ بداية الحلقة أنت والشيخ الكناني لم تثبت كيف حفظ هذا الإمام الدين رجعنا في الآخر إلى زرارة وأبي بصير وجابر الجعفي وغيرهم فإذا اتساوت السنة مع الشيعة مع الأخذ في اعتبار أن السنة يأخذون من أصحاب نبيهم الذي كان الوحي يتنزل بينهم وأنتم تأخذون من أصحاب أئمتكم الذين جاءوا بعد نبيكم وبدايتهم من جعفر الصادق اسمع بس فإحنا دلوقتي سؤالنا يعني مش عايز كلام إنشائي سؤالنا كيف حافظ الدين الإمام المعصوم هو ده السؤال حال غيبته خد بال حضرتك انت بتقول حافظ للدين وحافظ للشريعة ثم بعد ذلك بتتهم ابو هريرة ثم رجعت الى زرارة وجابر الجعفي وابو بصير فانتوا استويتوا بالايه بالسنة فما هو المعصوم ما هي الحاجة اليه اذا كنتم تفعلون مثل ما يفعل السنة تأخذون بالكتب الثمانية ونحن نأخذ بالكتب الستة تفضل عزيزي تفضل انتم اخذتم عن الصحابة كلهم تمام وامنتم بعدالة الصحابة تمام نحن اعتمدنا تصحيح وتضعيف الأحاديث من خلال أقوال أئمة أهل البيت عليهم السلام ومن خلال علم كبير علم الجرح والتعديل وعلمنا أن هذا احنا لم نأخذ من الصحابة عشان بس تزعها لك المفهوم يا شيخ حميد وانت رجل زكي ورجل دين أنتم أخذتم أقوال أتباع الأئمة ونحن أخذنا عن الرسول الذي نقله الصحابة يعني ما أخذناش بأقوال الصحابة نحن أخذنا بأقوال رسول الله نقلا عن الصحابة وأنتم أخذتم عن الأئمة نقلا عن تلاميذ الأئمة بس عشان بس إيه المشاهد فاهم يعني تفضل يعني أنا ما جاليش مثلا سيدنا أبو هريرة وقال لي أنا بقول لك 1-2-3 يا محمد يا صابر لا ده قال قال رسول الله عن رسول الله ذكر الرسول قام الرسول صلى الرسول افهم بس عشان بس ما يبقاش الناس تعديها كده فلو سمحت نعم. كن دقيقا وانت رجل عالم قل أنتم. قل الصحابة نقلا عن النبي تفضل ولكنك خالفت نفسك بالأمس قلت قول الصحابي حجة انت قلت تأخذ الدين انا ولا قلت ولا لي علاقة بالموضوع اصلا الكتاب والسنة وقول الصحابي انا بس بوضح كلامك وكلام الشيخ هذا دوري في المناظرة تفضل هذا اولا بس اسمح لي طيب وقتك خلص لرابع مرة معليش يا شيخ حبيب هذا أولا أمام الجمهور الكريم وقتك خلص لرابع مرة عايزين بقى نروح للشيخ علي الكناني قلتم بعدالة الصحابة لا بص دعك من عدالة الصحابة احنا سؤالنا من حافظت كيف حافظ هذا المعصوم الدين هو ده سؤالنا طيب نرجع للشيخ علي الكناني ومازال السؤال مطروح الشيخ علي احنا عايزين احنا آخر كلام قبل أن ننتقل إلى الشيخ حميد البغدادي كنا توقفنا مع الشيخ علي الكناني حول أننا اختلفنا هنا يعني القرآن يقول يسره للذكر الله والله يقول إنه محفوظ والله يقول إنه تبيان لكل شيء ويقول ما فرطنا في الكتاب من شيء والشيخ علي الكناني قال لك إني في حال غيبة المعصوم بعد وفاة النبي أو عدم وجوده القرآن إضلال للأمة. فآخر ما سألت الشيخ الكناني عايزين رأي المعصوم في هذه النقطة، يعني هنا القرآن قال شيء مش إحنا اللي قلنا، وأنت يا شيخ علي ادعيت شيئا خلاف ما قاله القرآن الكريم بأنه إضلال، ربنا قال ميسر وبدون الحجة وبدون المعصوم، وقال في كل شيء وفي الأصول وفي كل وهكذا، تمام؟ وأنت قلت لا هو إضلال للأمة بعد وفاة النبي إذا لم يكن المعصوم الذي افترضتموه موجود. عايزين بقى رأي المعصوم هنا يحسم الخلاف ده بيننا. تفضل لك 3 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. صوت موجود؟ موجود موجود. تفضل. جيد جيد. أولا خلافكم معنا هو في الحقيقة خلاف مع رسول الله. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي ألزم الأمة بوجود المعصوم المرافق للقرآن وجعله عدل للقرآن، فنحن نختلف معكم نيابة عن رسول الله الذي اختلفتم معه، هذا أولا. ثانيا هذا لعب بالألفاظ، تختزل كلمة المعصوم بالإمام الحجة وتقول غاب، هذا يسمونه اللعب. لماذا؟ لأننا حينما نقول المعصوم نريد به الأئمة الاثنى عشر من أمير المؤمنين إلى الإمام الحجة ابن الحسن عليه السلام. والإمام أمير المؤمنين بين وأولاده وأولاد أولاده هذه كل مئات السنين بينوا الدين وحفظ الدين وما هو بين أيدينا هو دين رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذنا بوصيته. نقطة ثالثة تقول القرآن قال تبيانا لكل شيء ويسرناه للذكر، هذه مغالطة رخيصة. الآن تستطيع أن تبين لي أحد الأدوية لأحد الأمراض من القرآن؟ ألم تقل إنه تبيان لكل شيء؟ أتحداك وأتحدى أي رجل بالأمة أن يستخرج لنا دواء من القرآن على ضوء قوله تعالى تبيانا لكل شيء. واضح أستاذ؟ هذه عقيدتنا. أنتم للأسف الشديد يا أمة الإسلام يا أتباع عمر وعائشة أنتم لا تؤمنون بالعصمة، أنتم أصلا لا تؤمنون بالعصمة. لا أنت وصل لك شيخ علي، يا شيخ علي أنت وصل لك سؤالي. يعني أنا سبتك طبعا دقيقتين أو من وقتك راحوا وانت بعيد عن الموضوع، خلافنا مع رسول الله واحنا طلع لي دواء من القرآن وغير ذلك. يا شيخ فقه السؤال، أصل السؤال، موضوع السؤال. يا أيها المشاهدون الكرام، أنا سني والشيخ علي الكناني شيعي، وهو افترض إماما معصوما القرآن ضلال بدون هذا المعصوم. فجيت أنا والشيخ علي الآن استنى شيخ علي اختلفنا. طيب الذي يحسم هذا الخلاف ذلك المعصوم بما له من فائدة حفظ الدين وإرجاع الناس إلى هذا الحياض، هذه الحدود، تمام؟ أنا سؤالي كان ليك، الآن نحن اختلفنا، عايز كيف تحسم الخلاف بيني وبينك عن طريق الإمام الحجة ابن الحسن عجل الله فرجه. تفضل، هو ده سؤالي ليك، مش خلافنا مع رسول الله والقرآن والدواء. تفضل يا شيخ، هناك مسألة اختلفنا فيها الآن، أنت والشيخ خالد اختلفتوا، لأن الشيخ خالد قال لك لا هو القرآن كذا كذا كذا، وأنت قلت خلاف ذلك القرآن ضلال للأمة الآن في عدم وجود هذا المعصوم. عايزين رأي المعصوم دلوقتي. تفضل، مش ده كان سؤالنا يا شيخنا؟ إيه هو ما نحتاج إذا كان يفصل بين الناس في الخلاف، لماذا لا يفصل بين علمائهم؟ مثلا لا هو له دقيقة، له دقيقة، أجب في الدقيقة دي يا شيخ علي. تفضل، هل تستطيع أن تستجر فتوى حانية آنية أبديتنج من المعصوم يحسم الخلاف بيننا على الهواء مباشرة الآن؟ تفضل أستاذ. نعم رسول الله هو الذي حسم الخلاف. أنا يا أخي، ما احنا قلنا بلاش رسول الله بقى، ما احنا قلنا في معصوم هو امتداد لرسول الله على فقهكم وفهمكم ودينكم. هذا المعصوم قام مقام النبي. أنا في عقيدتي أروح أصح الرسول صلى الله عليه وسلم من قبر وأقول له تعالى افتي لي يا رسول الله، الرسول قال تركت ما تركتك عن محج البيضاء. احنا خلينا في القائم بتاعك، القائم الحجة. تفضل. لا اله الا الله استاذ، هذه مراوغه والله مدربيها من زمان. اصل الموضوع بتاعنا كيف حافظ الحجه المعصوم الدين، اختلفنا الان استاذ كيف يحسم هذا الخلاف المعصوم أستاذ. هو ده سؤالي. تفضل. اولا لا تفرض علي شيء انا لم افرضه عليك بل رسول الله الذي فرضه. احنا ما فرضناش، لكن هقول لك يا شيخ علي لانك انت عاجز عن الاجابه، لكن الشيخ ميسم بالامس بارك الله فيه ان شاء الله ينضم الينا غدا. استنى بس، الشيخ ميسم قال لك هناك من يلتقي بالامام الحجه، فانت ممكن نسيبك النهارده بعد اذنك، ممكن نترك لك الوقت اليوم، نترك لك الوقت اليوم ونجعل مثلا اياتكم ايات الله العظمى الخامني ولا السيستاني، ربما يلتقي بالمهدي ويحسم الخلاف. هل القران اضلال في عدم وجوده؟ ولماذا هو غاب وترك القران ليضل الامه وهو موجود؟ اشكرك، اتفضل اجل ما تخش معايا شيخ. لماذا قائم رأسه شوية اصبر لا خاف ليش يا شيخ؟ معك مجموعة من الرجال علي الكناني هذا يا شيخ علي الكناني. علي الكناني يا علي الكناني اسمع، انت تقول لي مثلا زراء يعني عائشة وكذا، انا سأسألك الان ماذا تقول في الروايات هذا في كتاب المراجعة لعبد الحسين شرف الدين الموسوي ويتكلم عن زرارة بن أعين وعن بريد بن عوي العجلي وأبو وصير ومحمد بن مسلم، يقول عنهم جعفر الصادق هؤلاء أمناء الله على حلاله وحرامه، ويقول هؤلاء حفاظ الدين. لما يقول هؤلاء حفاظ الدين، هل زرارة يقدر يحفظ الدين؟ هذا كتاب المراجعة. ويقول هؤلاء حفاظ الدين، سؤال، هل زرارة بن أعين يقدر يحفظ الدين؟ هذا كلام جعفر الصادق. هتفضل. الإمام سلام الله عليه، ما هو معنى كلامه بأن زرارة اشرح لي صلوات الله عليه حافظا للدين؟ أيوة، حافظا للدين بما استودعه الإمام المعصوم من دين، لا حافظا بذاته. واضح؟ يعني الآن زرارة بن أعين ويقدر يحفظ الدين؟ يا بس ذكر واحد قالك القاط وشفتهم معذرة، ما يصير هيجي. هو يقول هؤلاء حفاظ الدين وأمناء أبي على حلال الله، ما قال على مسألة، كل حلال الله، قال حلال الله وحرامه، وقال هؤلاء أمناء الله على حلاله وحرامه، كل حلال الله وكل حرام الله، فهؤلاء أمناء عليه. هل هؤلاء زرارة بن أعين يقدر يكون أمين وحافظ لحلال الله وحرامه أم لا؟ خلاص حافظا لحرام الله وحلاله وأوامره ونواهيه، حافظا للدين أي بما استودعه الإمام المعصوم من دين، لا حافظا بذاته. افتهمت؟ وهل المعصوم حافظ بذاته؟ نعم، هذا بنص رسول الله. هل يجعله الله حافظا؟ الرسول قال هكذا. إذن عندك أن زرارة بن أعين أصبح قادرا على حفظ الدين. ما هو رمز زرارة؟ ها؟ أنت مشكلتك مع رسول الله. لا لا لا، مشكلتي الآن في من أحفظ الدين. أنتم أبطلتوا نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يوجد شخص معصوم يحفظ دينه. ثم قالوا أن زرارة يقدر يحفظ الدين. اسمع ما أقول لك. علي بن أبي طالب إذا كان غير معصوم، أنا سأعيد السؤال على علي الكناني. علي بن أبي طالب إذا كان غير معصوم يقدر يحفظ الدين؟ تفضل. هذا السؤال والله بلوى، هذا السؤال طرح واجبنا عليه. لا انا اسالك بمناسبه ان زراره يقدر يحفظ الدين، اللي هو زراره غير المعصوم، غير المعصوم قطعا يحفظ الدين. اذا الامام الذي هو من باب اولى الافضل يحفظ الدين بدون عصمه. علي بن ابي طالب توصل لك يا شيخ علي؟ نعم. يقدر علي بن ابي طالب يحفظ الدين اذا كان غير معصوم؟ اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني، هذه ملازمة باطلة، كما أن رسول الله عين يا شيخ أنا أبو بكر ولعنه. هل علي بن أبي طالب إذا كان غير معصوم يقدر يحفظ الدين؟ لا يقدر. الله أكبر، إذا زرارة بن أعين أفضل من علي بن أبي طالب، لأن زرارة بن أعين غير معصوم يقدر يحفظ الدين. هذه الرواية يقول هؤلاء حفاظ الدين وأمناء أبي على حلال الله وحرامه، إذا نتج لنا أن زرارة بن أعين أفضل من الأئمة الاثنى عشر إذا كانوا غير معصومين. إذا نزعت من علي بن أبي طالب ما يقدر يحفظ الدين، زرارة بن أعين يقدر يحفظ الدين وهو غير معصوم. انظروا، يبقى زرارة أفضل من علي. علي زرارة أفضل من علي قطعا عند الشيعة. خلاص نسمعه بقى، نسمعه هو لو دقيقة. تفضل يا شيخ علي، تفضل. ها تفضل. بابا يا عيب هالتهريج هذا، عيب الناس السنه يعني واقعيه. وصلت الفكره، وصلت الفكره. تفضل يا شيخ علي، تفضل تفضل. زراره انما كان حافظا للدين باشراف المعصوم، كما ان اسامه كان قائدا غير معصوما باشراف رسول الله. واضح؟ ولعن الله تعالى من تخلف عن جيش أسامة. أنا سأل... مع أن أسامة غير معصوم. يا علي يا علي، هل زرارة بن أعين آمن بموسى الكاظم إماما؟ أي دين؟ ما عرف من هو الإمام بعد جعفر الصادق؟ أي دين حفظه؟ وأي دين علمه؟ هذا الذي حافظ الدين نشاء أنه في إمام بعد جعفر الصادق. أمسك القرآن ولا هذا إمام؟ هل هذا يحفظ الدين؟ اسمع شخص لا يعرف من هو الإمام بعد جعفر الصادق. ربع دقيقة. أسألك أنت لو كان هذا عمر بن الخطاب ما عرف الإمام سيقول هذا كيف يحفظ؟ ربع دقيقة. طيب تفضل ربع دقيقة. أستاذ أنتم مشكلتكم مو ليس معنا، أنتم مشكلتكم مع رسول الله، هو الذي فرض رغم معاطفنا قال قرآن ما تقبلون تلك جهنم. جهنم. طيب. أشكرك تلك جهنم تنتظركم. أشكرك الشيخ حميد البغدادي. اتفضل الشيخ حميد. كان سؤال سألته لأخونا الشيخ علي الكناني، يعني على أساس أن في خلاف الآن يعني دائر بينك وبين الشيخ الوصابي وبينك وبين الشيخ علي وبينها، هل من فوائد الإمام المفروض أنه هو حفظ الدين وإنهاء هذه الخلافات والقضاء عليها وغير ذلك، هل نستطيع أن نستصدر فتوى أو رأيا للإمام الغائب يعني عن طريق وكلائه كما قال أخونا ميسم بالأمس، قال إن هناك من يلتقون به وغير ذلك، يحسم الخلاف والجدل الدائر بيننا؟ هذه من فوائد الإمام. تفضل. الإمام عليه السلام إذا كان موجود ممكن أن يقيم الحجة على الناس كما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه لا يحسم الخلاف قطعا، لأن الجنة تريد والنار تريد، كما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحسم الخلاف أبدا. لم يحسم الخلاف. وإن أردتم كيفية حفظ الإمام للدين أعطوني سؤال واحد هسه سألناكم، أبدا لم تجيبوا على سؤال واحد. كيف يا وصابي طبعا قبل هذا السؤال، شهد الوصابي على نفسه أن غير المعصوم لا يستطيع حفظ الدين كله كما أتى بمثال واضح وهو زرارة بن أعين. كيف؟ كما أتى بزرارة وأنه مات وعلى صدره القرآن، وآمنت بما أمرني الله وأمرني هذا القرآن باتباعه. هل فهمت ذلك؟ إذا الحاجة إلى المعصوم لا تنتفي، والإمام عليه السلام قال حفظ للأمة الدين بهذا المقدار مما يستطيع حفظه، لا كل الدين، لم يسيطر على الدين كله، وإلا لعلم أن إمامه هو الكاظم عليه السلام. صار واضح بعد عندك السؤال المهم الذي أريد من الوصابي أن يشجع ويكون رجلا وممثلا عن أهل السنة ويسألنا، صار له من بداية الحلقة إلى اليوم ومن بداية المناظر إلى اليوم، كيف وكيف وكيف يحافظ الإمام وكيف يهدي الناس وكيف يحفظ الدين؟ أعطيني كيف حفظ أبو هريرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكم الهائل، 5000 طيب يعني أنت هنا يا شيخ حميد، 73 حديثا. يا شيخ حميد يعني يا شيخ حميد يعني أنت بتساوي سيدنا أبو هريرة بالإمام المعصوم؟ ها؟ نعم، لأنه إمامكم، لأنكم استفدتم. إحنا لم نقل بأسمة أحد يا رجل. الشيخ الوصابي في أول حلقة وثاني حلقة قال أتحدى أن يأتوا لنا بعالم سني واحد قال بحاجة الناس إلى المعصوم بعد وفاة النبي. يا شيخ ما هو وجه المقارنة بين سيدنا أبو هريرة وبين إمامك المعصوم مفترض الطاعة؟ لا، احنا نريد هاي المقارنة، يعني احنا مناش لم نقل بعصبة أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل، فلو سمحت لا تحيد عن الجواب، لا تحيد عن الجواب، وقل لي كيف أبو هريرة حفظ 5000 في خلال 3 سنوات وجابر الجعفي في جلسة واحدة حفظ 140,000 حديث؟ يا شيخ حميد، أنت رجل دين، لو سمحت فليجب إن كان يا شيخ حميد يعني يا ريت نكون يعني علميين في طرحنا، أرجو أن نكون علميين. يعني أنت الآن رجل دين وتدرسون في الحوزات أو في الحوزة عندك حوزة نلف تدرس علم المنطق وعلم الفلسفة وعلم الكلام، القياس أما تقيس حالة بحالة لابد أن يكون متطابقين تماما في الزمان والمكان والشكل والسن والعلم وغير ذلك. كيف تريد أن تقارن بين سيدنا أبو هريرة صاحب رسول الله رضي الله عن أبي هريرة وأرضاه وتقارن بين إمام معصوم؟ أسأل حميد يعني بعد إذنك السؤال، بس أصول القياس هنا باطل يا شيخ. أنا أتحدى حميد البغدادي أن يأتي بنقد لأبي هريرة من أحد الأئمة المعصومين، سواء من علي أو من الحسن أو من الحسين، تمام، أي إمام معصوم نقد أبا هريرة وقال أنه رجل غير أمين أو كذاب؟ طب ننهي المناظرة بهذا السؤال يا شيخ حميد. أنا في نهاية الحلقة اليوم تحدي الشيخ خالد الوصابي، أنت تتهم سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأنت المفروض تتبع الإمام حذو القزة بالقزة، وهو حافظ للدين، تمام، والإمام أمره مطاع عندكم الأئمة طبعا من الإمام علي إلى مهديكم، تمام. فالشيخ خالد الوصابي في تحدي يقول لك إذا تجرأتم أو أنتم تجرأتم على الإمام أبو هريرة أو الشيخ سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هل أحد من أئمتكم ذكر في أي من كتبكم بلك سيدنا أبو هريرة بسوء أو عرض به أو ذكر شيئا عنه؟ هذا هو التحدي، والمفروض أنك أنت لو لم تأتي بهذا الكلام عن سيدنا أبو هريرة إذن لابد أن تطيع الإمام وتسمعه لأنه معصوم عندك، فكيف تخوض في أبو هريرة كما فعلتم مع باقي الصحابة يعني وأمهات المؤمنين والإمام لم يخوض فيه؟ هذا سؤال الشيخ وتحدي إن شاء الله نبدأ به غدا، وما زال السؤال مطروحا، كيف حفظ هذا الإمام المعصوم لنا الدين؟ كيف يحفظ هذا الدين؟ والسؤال الثاني هو قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، يقتضي أن غير علي لا يؤخذ من الدين، يلزم أن فاطمة لا يؤخذ من الدين. والسلام عليكم ورحمة الله. طيب خلاص، أشكر ضيوف الكرام شيخ علي الكناني من إيران وعصمته ذهبت سدى، أشكر الشيخ حميد البغدادي من حوزة النجف شكرا جزيلا لك من العراق، أشكر ضيوف الكريم في الأستوديو الشيخ خالد الوصابي شكرا جزيلا لك يا أبا أنس، غدا إن كان في العمر بقية نلتقي، وهذه المناظرة ما هي حاجة الناس إلى المعصوم بعد وفاة رسول الله، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.